إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، نحن نعلم أن أمر الهدى والضلال بيد الله وحده سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم في المهتدين. ولا بد أن نعلم علم اليقين أن الإنسان قد يكون من المهتدين فيضل، وأمر الهدى والضلال من الأمور المحيرة للعقول التي لا يمكن أن يجد العبد لها جواب، لماذا يهدي الله هذا ويضل ذاك؟ ولذلك من خطط الفشل أن يعنى الإنسان بالبحث عن أسباب الهدى والضلال، أي من حيث فعل الرب، لكن من أسباب السعادة والاهتداء أن يبحث الإنسان عن أسباب الاهتداء والضلال من حيث التكليف، أن تتعلم أن تؤمن بالغيب، أن تسلم لأمر الرب، أن تصاحب المهتدين، أن تتذكر بأن الله عز وجل هو الذي يملك أمر القلوب فتلح عليه حتى يهديك. ونحن ينبغي أن نعلم أن كل المواعظ التي نتناولها، أي أنا وأنتم وكل من يستمع، لابد أن نعلم أنها هي محاولة لاستقاء أسباب الهداية من القرآن والقرآن فقط. ومش ليس معنى ذلك أن السنة منسية، لكن أقصد أقول أن القائد لأسباب الهداية هو القرآن، تأتي السنة مقادة بأصول ما في القرآن، وبالتالي فأصول الاعتقاد وأصول الهداية كلها في القرآن. وكل المواعظ التي أحب أن أتناولها مع إخواني في هذه الفترة خصوصا هي ما يمكن أن نستقي من أسباب الهداية، خاصة أننا سواء كنا في أرض الخوف أو محاولة خلق الخوف في القلوب من غير الله أو غير سبب من الأسباب، فنحن في وقت يسرق فيه الدين ويفتن فيه العبد، أي أيام فيها من الفتن والشدة على أي وجه كان وبأي حسبة كانت، سواء لطرف ألف أو طرف باء أو لطرف أعلى أو طرف أدنى أو طرف استقوى أو طرف استضعف، أيا كانت الحسبة، فلابد أن تعلم أنه عندما تشتد الغربة وعندما يصدع بالباطل وعندما ينال من أمر الدين دون أن يكون له حامٍ من نفس العبد فضلا عن ما جاء من أمر الله وسنة نبيه، فإن هذا يعني أنك لابد أن تستشعر أن دينك يسرق. وكل من يملك أمرا عظيما ومن كل من يملك ما غلى ثمنه وعظم قدره هو بالضرورة يبحث عن سبب من أسباب تسليم سبب من أسباب تسليمه من أيدي من يسرقه. بمعنى لو أن عندك متاع له من الثمن الغالي وله من القيمة العظيمة، لابد أنك ستبحث عن خازنة أو عن أسباب أو إجراءات تؤمن لك ألا يسرق منك ذلك. والدين هو أغلى ما يملك العبد، فطوبى لعبد هداه الله وملكه أمر دينه ومات على ذلك. وبئس العبد وأهلكهم هو من ملكه الله دينه ثم سرق منه، أي أنه أصبح مؤمنا فأمس كافرا، أو أمس مؤمنا فأصبح كافرا، أو كان من المهتدين فصار من الضالين. هذه قمة الوكسة وأكبر قدر من الخسارة الذي لا يوازيه خسارة، لأن دينك به تكون وبغيره لا تكون. لا قيمة لنا لا في الدنيا ولا في الآخرة، خاصة أننا في هذه الدنيا نحن مرور كما يقول العامة ترانزيت، إلى أن تصل إلى مستقر وإلى أن تصل إلى بداية الحياة. أين بداية الحياة؟ يقول القائل بداية الحياة عندما يولد من بطن أمه. لا، بداية الحياة بعد الموت. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وقد وعد الله المؤمنين بأن يحييهم حياة طيبة إن آمنوا واتقوا. فإذا بداية الحياة هي ما بعد الموت، فإما أن تكون حياة طيبة وهي ما يكون من النعيم المقيم الذي لا شوب فيه ولا مغص، وإما أن تكون حياة بئيسة يستمر بؤسها لمن قدر له أن يعذب بنار جهنم. أسأل الله أن يحرم أجسادنا وإياكم على النار. وبالتالي فلابد أن نتفق أننا ينبغي أن نتواصى بالحق، وأن تكون بيننا من المواعظ ما يكون سببا لتذكير بعضنا البعض بأننا في أمس الحاجة إلى أن نستمسك بديننا ونمسك بأسباب الهداية الذين يمسكون بالكتاب حتى ننجو. فإذا قضيت الحياة مررت منها بدينك، وإن تبدلت الأحوال كنت على دينك، فيثبتك الله عليه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، هذا أمر مهم. يعني هناك ثبات في الحياة الدنيا، ثم هناك بعد ذلك ثبات في الآخرة، وهو مرورك على الصراط حتى تبلغ الجنة أو تبلغ أبواب النجاة أو تبلغ مقامات النجاة. فهذه مسألة أردت أن أذكر بها، تعني كل المقالات التي أتناولها مع إخواني، هي محاولة للتذكير بأن دينك يسرق، وأننا ينبغي أن نستقي أسباب الهداية من القرآن الكريم، من القرآن العظيم، من الهدى والنور، من معين النور، حتى نتثبت أمام تلك الريح العاتية التي تريد أن تقتلع بسبب أو بآخر الدين من أصحابه. وبدليل أننا رأينا من الناس من يهتز دينه، فإذا بلغ بالبعض سواء كان من رجال الدين أو من غيرهم أن يتناولوا الباطل ويتقحموه ويستمرئوا، وقد يكون باطلا عظيما كتشبيه الطواغيت بالرسل، بل ووصفهم وتأكيد الوصف بأنهم رسل مثلا، كل ذلك مؤشر يجعلك تقول يا رب سلم واحفظ علي ديني وأمتني عليه ولا تفتني قبل أن ألقاك، اجعل خير أيامي يوم لقائك، واجعل خير أعمالي خواتيمها، ولا تمتني إلا وأنت راض عني، ولا تفتني قبل الموت، وارزقني عند الموت توبة، قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. هذا هو الذي ينبغي أن تفهم. وهذا يجر إلى ما أريد أن أعظ نفسي وإخواني به فيما يتعلق بأننا في مثل هذه المخمصة نجد الناس قد انقسموا إلى فريقين، فريق يدعو بالحق أو ينادي به، سواء كان مصيبا فيه صوابا تاما أو عنده بعض الشيء، لكنه على الخط الذي يحسب على الحق، وفريق آخر يجادل في ذلك. هل من يجادل في الحق أو يجادل في أي أمر من الأمور البينة، إن المراحل بين مراحل الأمور وإن مراحل الواقع لدارت بنا على مراحل عدة، هذه المراحل كنا في وقت من الأوقات مغبشة علينا الأمور في الفترة التي كان فيها من الصراع ما بين الطوائف التي كلها تنادي بالإسلام، ثم بعد ذلك انتقل الأمر إلى ما بين من ينادي بذلك ومن لا ينادي بذلك، إلى أن صارت الأمور تتضح شيئا فشيئا حتى صارت بينة. وهذه سنة لله يهدي بها من يشاء، فإن الله بين لنا أنه يبين الأمور ويدل المؤمنين على الحق والباطل وعلى المهتدين والضالين وسبل هؤلاء وهؤلاء، ثم علل ذلك سبحانه أن ذلك نوع من أنواع البيان المقصود به ولتستبين سبيل المجرمين، أي تتضح، فإذا اتضحت فلم يعد للمسلم حيلة ولم يعد للمسلم إشكال في أن يبرأ من السبيل البين بطلانه ويوالي السبيل البين حقه، بمعنى أن الأمور كانت مغبشة الآن صارت بينة واضحة لكل ذي عقل وكل ذي دين. فمن لم يرى الشمس لأنه كفيف حرقته الشمس في جلده، فإذا ما اعتذر عن رؤيتها لا يستطيع منع حرارتها، فإذا اعتذر لأنه كفيف عن رؤيتها فإنه لا يستطيع أن يعتذر عن حرارتها. فالأمور قد استبانت حتى لزم كل عبد أن ينجو بدينه، أن ينجو بدينه وأن يهتم بأمر نفسه وأن يبحث عن أسباب الخلاص بما كلفه ربه. وإذا ما نظرنا في أمر ينبغي أن نستوعبه، هل علي أن أكثر في المجادلة وإن كان الأمر قد بان ومن لم يرى الشمس حرقته بحرارتها، أن أجادل حتى أبين؟ لابد أن تعلم أن النفس فيما يتعلق بهذا المقام قد شرح الله عز وجل وبين وشرح من التفكيك والتقطيع والبيان، بمعنى التفصيل، وبين لنا سبحانه وتعالى أن اتجاه النفوس أمام الهدى والضلال يكون إما بابتغاء الضلال وإما بابتغاء الهدى، حتى أنه سبحانه وتعالى بين أن القرآن الذي هو هدى ونور، الذي هو هدى ونور والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه والذي يهدي للتي هي أقوى، هذا القرآن يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. يقول تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. نبرأ إلى الله منهم ونسأل الله ليجعلنا من الخاسرين. تنبه، تخيل أن القرآن الذي أنت تهرع إليه وتفزع إليه عند كل شدة وعند كل ملمة من الضيق ومن الخوف ومن الفزع يمكن أن يكون لك فيه ضلال، هل هذا معناه أن القرآن فيه ضلال؟ القرآن من حيث هو القرآن هدى ونور، القرآن من حيث هو القرآن يهدي للتي هي أقوى، القرآن من حيث هو القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. القرآن من حيث هو قرآن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولكن القرآن من حيث النفس التي تتناوله والعين التي تنظر إليه والقلب الذي يرجع له، إما أن تكون نفس مهدية فلا ترى فيه إلا الهدى، وإما أن تكون نفس ضالة فلا ترى فيه إلا الضلال، أو تضل من خلال ما تريده من ضلال. افهم. فأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا. الضمير هنا على القرآن وما يحويه من أمثلة وبيان، ويهدي به كثيرا. لكن كيف يهدى بالقرآن ويضل بالقرآن وهو القرآن؟ انظر، تنبه لهذا لئلا تفهم الكلام خطأ وتظن أن القرآن شأن كتاب الجغرافيا والتاريخ والإنشاء، فيه غس وسمين وصح وحق وباطل. لا، ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين يتعاملون مع القرآن من أجل أن يأتوا منه بالضلال. فمن أراد من القرآن ضلالا ضل به، ليس لأن القرآن فيه ضلال، ولكن لأن نفسه تطلب الضلال. ومن طلب من القرآن الحق فليس في القرآن إلا الحق، فليس في القرآن إلا الحق. إذن هذا كله يوصلنا إلى حقيقة. هل من رد الحق وأراد الباطل جاهل؟ هل من رد الحق وأراد الباطل جاهل؟ لا. يقول الله تعالى: قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون. إنه لا يحزنك الذي يقولون، أي المماطلة في الباطل والصدع بالباطل ومناصرة الباطل، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إن كثيرا من الحق قد يتخطاه الظالم، قد يتخطاه الفاسق، قد يتخطاه مبتغي الضلال، مبتغي الدنيا، مبتغي الفجور، مبتغي النفس، مبتغي إن هي إلا حياتنا الدنيا، مبتغي الدنيا وما فيها. هل هذا لأنه يجهل؟ لا، فإنهم لا يكذبونك. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده، يبين فيه الله عز وجل أن كثيرا ممن يجادل في الحق وتبقى عمال تكلمه وعمال تقف على رأسك وتأتي له بالبيان وتدل على حرارة الشمس، إن كان أعمى لا يراها ولا يرى وضوحها في ربيعة النهار، فتظن أن الأمر يحتاج إلى بيان، فيقول لك مش بيفهم، مش راضي يستجيب، مش راضي يفهم، مش عارف أفهمه. مسألة أوضح منها من أن تضح، أوضح من أن توضح، وأبين من أن تبين، ومع ذلك يجادل فيها. فيجيبك ربك: فإنهم لا يكذبونك، ليس لضعف الأدلة ولا لعدم وضوح القضية، ولكن هذا تركيب. النفوس البشرية منها من يطلب الضلال ومنها من يكذب، ليس تكذيبا، بمعنى ليس من باب أنه لا يرى الحجة، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. حتى أن الله تبارك وتعالى ضرب لنا مثلا أو افترض لنا أمرا يبين لنا فيه عتو من يطلب الباطل ويصعب عليه الحق مهما كان، فيبين الله تعالى فيقول لنا ويعلمنا: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. يعلم الله المؤمنين أن فريق المجادلين في الباطل ومبتغين الباطل والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، لو أن الله أخذهم وأصعدهم إلى السماء جعل آية تخرج بهم إلى الغيب فيرون الغيب واقعا رحلة إلى السماء يشوفوا كل الحقائق الغائبة والحق والباطل والجنة والنار ومصير المؤمنين ومصير المكذبين؟ الجواب يكون إيه؟ الجواب يكون إنهم سيؤمنون لأنهم سيرون الغيب مشاهدة. لقالوا من شدة الجحود ومن شدة الفسوق وطلب الضلال ومن شدة العتو، لقالوا إنما سكرت أبصارنا. وسكرت لها معنيان، معنى من السكر الذي يورث الخبل، ومعنى من التسكير من السكر وهو الإغلاق، حتى أنك في بعض لهجات الناس يقول سكر الباب. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، يعني حتى لو رأوا الغيب مشاهدة. يبقى إذن لابد أن تعلم أنت من، أنت من يطلب الحق من القرآن ويطلب الهدى ويطلب النجاة بموافقة ما أمر وترك ما نهى وموالاة الحق والبراءة من الباطل، أم أنت ممن يطلب من القرآن أن يطاوع رأيه وأن يسير على وفق ما نادى وما ضل وما فسق؟ إن كنت من الثاني فأنت هالك لا محالة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من النجين. وإن كنت من الأول فهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليك، لأن هذا هو سبب النجاة. فبين الله تعالى أن هناك نفس من البشر لمهما بينت لهم وأتيت من الآيات والملمات وأتيت من الدلائل والبيانات ما استجابوا، فإنهم لا يكذبونك، فإنهم لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولو أن فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون حتى يروا الغيب مشاهدة لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولذلك وصفهم الله عز وجل بقاعدة عامة: إياك أن تكون منهم. تدبر لكل آية، تدبر لكل ما يديله الله في الأيام، تدبر حتى تعلم من القادر ومن الملك والملك لمن والأمر لمن. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إن كثيرا من الناس لا يؤمن بأن الله يرزق، ويؤمن بأن الله يحيي، ويؤمن بأن الله يشفي، ويؤمن بأن الله عز وجل قادر، وأن الله عز وجل يعطي ويمنع، ولكنه لا يؤمن بأن الله عز وجل هو الحكم، ولا يؤمن بأن الله عز وجل أمره النافذ، ولا يؤمن بأن الله عز وجل هو الذي يديل الأيام، ولا يؤمن بأن الله عز وجل حكمه هو الحكم. فيكون بذلك قد آمن بالبعض وكفر بالبعض. وما يؤمن أكثرهم بالله، إذا سألتهم من الذي خلق السماوات والأرض ليقولون الله. إذا سألت من يقول لك ربنا اللي بيرزق، أنا بخافش غير من ربنا، ربنا الحمد لله، ربنا يشفيني، يشفي أمي، ربنا يشفي أبويا، ربنا يشفي ابني، ربنا كذا، كل ما يكون من مقتضيات الربوبية يثبتها، فإذا جاء عند مقومات ومقامات الإلهية ضل فيها. وهذا موجود، هذا موجود. وتذكرتي لنفسي قبلك أن أبحث هل أنا ممن يؤمن بالله مع تخليط الإيمان بشرك، أم أنا ممن يؤمن بالله ربا ويؤمن بأن بالله إلها، وأن كل ما يتقلب في كونه إنما هو أمره، إنما هو فعله، إنما هو حكمه، هو حكمه. إذن هذه قاعدة أولى أو حقيقة أولى، وهي أن النفوس منها من يطلب الهدى ومنها من يطلب الضلال، وأن من يطلب الضلال نسأل الله العافية والسلامة قد يكون ملتحن، قد يكون تكون منتقبة، قد يكون معمم. لما يقف واحد ويقول هؤلاء الناس المسلمين أنتان نتنين، وآخر يشبه الطواغيت بالرسل، ما هذا إلا نوع من ابتغاء الضلال، وأنت تسمع ذلك وتسفق، وأنت تسمع ذلك وتطبل، أين تمعرك؟ أين انقباض نفسك؟ أين انقباض نفسك؟ أين تمعرك للحق؟ أين ولاؤك؟ أين براؤك؟ لا غير مطلوب منك. احنا قلنا اخواني احنا بطبيعة الحال جبناء، ضعفاء، قلة، إيماننا ضعيف، إيماننا بسيط، فلم يبقى لنا إلا القلوب، ننوي، ننكر، نستبرأ، نوالي، نعادي، ندعو، نشمئز من الباطل، نستبشر بالحق، آخر حاجة، وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. فهناك من يستبشر بالحق، وإذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هناك من الناس من رأوا، إن رأوا سبيل الغي لم يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الرشد، إن رأوا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، وإن رأوا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. تنبه لذلك. هناك من الناس هكذا، يرى سبيل الغي ينبسط به ويتخذه سبيلا، يرى سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا. هذا وصف الله عز وجل للنفوس. أنت عندما تسمع آيات الكفار والمنافقين والفاسقين، كل هذا تعتبر في غيرك، كل هذا تعتبر في غيرك، مع أن هذا هو أكبر قدر من البيان في القرآن. لماذا؟ حتى تتنبه وتفتش في نفسك وتجرد في دينك وتجدد مع نفسك، أأنا من هؤلاء؟ أنا من المكذبين؟ أنا من الضالين؟ أنا ممن ينقضون عهد الله؟ أنا ممن يقطعون ما أمر الله أن يوصل؟ أنا ممن يطلب من القرآن ضلالا؟ أنا ممن يبتغي؟ أنا ممن يجد سبيل الغي فيتخذه؟ أنا ممن يجد سبيل الرشد فيتنكر له؟ يسأل نفسه. لابد أنك تقول القرآن نزل فيا أنا، فأبحث عن ما يجعلني في السلامة، وأن أبتعد تمام البعد عما يجعلني في الندامة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم في المهتدين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بل يكن معلوم لكل مسلم أن حتى من تعلم الدين، بيّن لنا الله تبارك وتعالى أن ممن يحملون الكتاب وممن يدرسونه ويدرسونه يضلون أيضا، لأنهم لم يبتغوا بذلك إلا الضلال، فيقبلون في الدين الرشوة. وليس معنى الرشوة ما يكون بينك وبين الموظف الذي تأتيه لتطلب منه مصلحة، لكن بئس الرشوة ما كان في الدين. ومعنى في الدين أن تعطى لتنطق بالباطل. لما يقال أن فلان الفلاني أو علان العلاني من أولئك النفر الذين صدعوا بالباطل المطلق، يتقاضى في خطبة في أي مكان رسمي مما يرضى عنه فيه 15,000 جنيه، بالله عليك هل يمكن أن يكون شيء من هذا القبيل يوازي كلمة باطل تغمس صاحبها في جهنم لعله لا يخرج منها أبدا؟ هل يمكن أن نتصور؟ اسأل نفسك في القرآن، وابحث عن سبيل النجاة من القرآن، وابحث عن مقتضى السلامة العقدية من القرآن. هل يمكن أن يكون كذلك؟ هل يمكن أن يكون هناك مثل ذلك؟ نعم، يعلمنا الله عز وجل أن حتى رجال الدين منهم من يطلب الباطل، ومنهم من يطلب بدينه الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. واحد يقول لي يعني عرض من الدنيا قليل مش 15 بقى، يعني 150 جنيه، 200 جنيه؟ لا، لو أعطي في كلمة باطل يناصر بها باطل ويهدم بها حق شطر الكرة الأرضية فهو عرض من الدنيا قليل. لماذا؟ لأن الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. جناح بعوض. فانت لما تاخد من الجناح ده نصه، الراجل ده خد نص جناح بعوضة لأنه تكلم بكلمة يعلي بها باطل ويهدم بها حق. هل يكون قد أعطي شيء؟ لكن هل هذا موجود؟ يقول الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المحسنين. إنا لا نضيع أجر المصلحين. هذا أمر يبين الله فيه مقارنة بين فريقين. فريق درسوا الكتاب، ولابد أن تعلم أن كل ما يقال في بني إسرائيل أو الأمم السابقة أو في قوم نوح أو غيرهم هم نسخ بشرية توجد في كل زمان ومكان، لأن التركيب الآدمي الذي ركب به آدم هو في الآدميين إلى قيام الساعة. فأول آدمي هو آدم، وآخر آدمي هو من يكون من النفوس التي تقوم عليها الساعة، سواء بسواء في التركيب النفسي. أما أن يكون من المهتدين أو من الضالين فهذا شأن الله فيه بعدل لا ظلم فيه أبدا. لكن إذا جاءت آيات تبين بعض الحال الذي وقع في بني إسرائيل، لابد أن تعلم أن هذا الحال هو في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفي الأمم التي قبل بني إسرائيل. لماذا؟ لأنها أحوال للنفوس البشرية. فالله عز وجل يبين أن هناك فريق في أمر الدين كلما قام وهو على أمر الدين، والشيخ والعلامة والأستاذ والحج والكذا وكذا، فيقدم له عرض كما يقول العامة يزغلل بعينيه بعرض من الدنيا فيأخذ العرض، ولأن رجل شيخ يقول لك سيغفر لنا، الله غفور رحيم. يا أخي يعني ما تقفش مع الواحدة، يا أخي إنه لما كان حتى إذا بما. فهكذا ثم يقول سأتوب منها، ثم يزغل العين بعرض آخر فيأخذه ويتمنى على الله الأماني مع أنه أخذ عليه العهد. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. يعني أخذ عليهم أن يبين هذا الميثاق. أخذ على من؟ على كل من تعلم ولو آية أن يصدع بالحق ويدل الخلق على ما فيها من هدى. هذا هو أمره. قد يكون الإنسان مطالب أن يقول بالحق ويتكلم بالحق حتى لو كان عاجز، لكن حمل الأمانة، حمل الأمانة. أنت صغير، أنت كبير، أنت ضعيف، أنت مريض، أنت شائخ، أنت شاب، علمت من العلم، حملت بذلك الأمانة، حملت شئت أم أبيت. هذه الأمانة مفادها لتبيننه للناس ولا تكتمونه. أما اللي بيحصل هناك فريق يبين حتى وإن كانوا قليل ما هم، وهناك فريق يصحح، هناك فريق يدافع عن الحق، لكن هناك فريق أيضا فخلف من بعدهم خلف. وخلف تكون بسكون اللام وفتحها، وفي اللغة تستخدم المفتوحة أي مفتوحة اللام في من يعقب بالخير، وإن كان يمكن أن تستخدم الساكنة لكن الغالب. فهناك فخلف من بعدهم خلف وخلف من بعدهم خلف. اللام إذا سكنت اللام كان إخبار عمن يعقبون بسوء. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا. فبالسكون إشارة إلى من يعقب بالسوء، وبالفتح إشارة إلى من يعقب بالخير. ماذا؟ فريق من أهل العلم كلما عرض لهم عرض من الدنيا في مقابل أن يتنازلوا عن دينهم. ده معنى إيه؟ معنى أن الفتنة تدخل مش عليا وعليك، للعوام. أنا راجل زيك عمي، أنا بسيط مثلك، عم أحمد وعم علي والأسطى محمد والأستاذ علي والدكتور فلان والحج فلان. يقولك أنا مش شيخ، أنا مش راجل عالم في الدين. لكن لابد أنك تعلم حتى وأنت مش شيخ وعالم في الدين، أيضا هناك من النفس من تطلب الهدى وهناك من النفس من تطلب الضلال. فيقول القائل لما يبقى شيخ بقى يبقى خلاص عدى، لا، حتى الشيخ نفس بشرية، منها من الشيوخ من يطلب الحق ومنهم من يطلب الباطل، منهم من عرض الدنيا يفتنه. فقال، فاسمع هذه الآية وتدبر. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، يعني علماء، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لا يورثون درهما ولا دينار، لكن بيورثوا الكتاب. ورثوا الكتاب، يأخذون عرض هذا الأدنى، الدنيا كل ما فيها أدنى، كل ما فيها الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه. الدنيا بفلالها، بأراضيها، بفلوسها، بالدولار، بالريال، ملعون ما فيها. هذا كلام محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، الصادق الأمين. يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. ربنا غفور رحيم، ما كانتش من دي، احنا يعني ناخد وإن يأتيهم عرض مثله بعد ما خلاص قالوا خلاص ربنا يغفر لنا وخلاص، يأخذوه. فينذرهم ربهم ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة. هذه موعظة لنا بقى، كأن الله يقول يا عباد الله، هناك من الناس سواء كانوا عوام أو علماء من يأخذون عرض هذا الأدنى، ولكني أذكركم، ولكني أدلكم على سبيل الهداية، والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب، الفريق الآخر بقى، الفريق الآخر. نسأل الله يجعلنا وإياكم من المهتدين. والله يا أخوان لو خرجتم بدينكم فطوبى لكم، والفوز الفوز الفوز، ولو خرجنا بغيره الهلاك الهلاك الهلاك. أسأل الله أن يخرجني وإياكم بديننا وأن يهدينا. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فهذا أمر ينبغي أن نستوعبه. وخلاصة القول في هذه القضية بقى فيما يتعلق بالهدى والضلال، أو ما ينبغي أن نعمر به قلوبنا، ما يعمر به قلوبنا، الله عز وجل يقول قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. انظر، قد جاءنا بصائر. طب أقسم بالله العظيم كل حرف من القرآن بصائر، مش بصيرة، بصائر، بصائر. احنا تعودنا ان القرآن لما يكون في بيت يبقى في ميتم، لما يكون في بيت يبقى في مصيبة، لما يمسك المصحف يبقى خلاص تلاقيه عنده سرطان وقرب يموت فبيمسك المصحف، بدليل ان احنا كلنا بنخش المساجد ونقبع فيها الا بعد ما نطلع على المعاش ونروح المصلحة، البواب حتى بتاع المصلحة ما يرضاش يدخلنا ويبقى ملناش لازمة، نقوم نجيين للمسجد الملجأ. ودي طبعا حسنة مش سيئة، مش بقلل، لكن اقصد اقول انك لابد ان تعلم ان التعامل مع القرآن بقى هجر فعلا، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورة. والكلام على هجر القرآن ده كلام يطول لعل يكون له بيان، لكن اقصد اقول قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. كل بحسب ما يكتسب وبحسب ما يكسب. ويقول تعالى هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. وأنت لابد أن توقن أين الحق ومن يقول الحق ومن يهدي إلى الحق. الله سبحانه وتعالى، لا غير، لا غير. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء يعني تبقى أنت زيك زي اللي بيتقي، زي اللي بيصبر، زي اللي بيحق الحق ويبطل الباطل، زي اللي بيوالي في الله ويعادي في الله؟ أتحسب أن ده زي ده، والأسود زي الأبيض، والفسوق زي الإيمان، والبر زي الفاجر، والمؤمن كالكافر؟ هل تحسب ده سواء بسواء؟ ساء ما إيه؟ وعملوا سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، ساء ما يحكمون. ويقول تعالى: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. وأنا والله العظيم أشهد وأؤمن بأن ما جاء من ربنا هو الحق، وأن الله هو الحق، وأن قوله الحق. مهما كنا نرى القضية، الفارق بيننا وبين غيرنا من المتقين أننا نفرق ما بين المشاهد والغيب. قضية تفريق بين مشاهد وغيب. اللي أشوفه بعيني يبقى قريب من قلبي، اللي ما أشوفوش بعيني يبقى بعيد عن قلبي. لا، قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. والخاتمة يقول تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وهذا هو المطلوب. أنا أطالب نفسي وإياكم من باب النصح في الله، من باب التواصي بالحق، من باب أنكم من المؤمنين، من المسلمين، أن الله يعدنا وعد الحق ويبين لنا إني لغفار. ونحن نحتاج إلى المغفرة إخواننا، إحنا بنخر ذنوب، إن صح الاصطلاح بنخر ذنوب بنوايانا وألسنتنا وأعمالنا وجهلنا. طيب، نحن نحتاج إلى المغفرة. يدلك الله: وإني لغفار لمن تاب، الرجوع للرب والاعتراف بالذنب والتوبة، لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وعمل صالحا ثم اهتدى، هذا بعض ما جاء في تشريح النفوس وبيانها. انت لما تسمع الكلام ده، كثير منا يعتبر في غيره، كثير منا. لابد ان تعلم ان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعتبرون كل آية من كتاب الله فيهم ما لم يقوموا على دليل يبرئهم منها إن كانت في الباطل. كانوا يعتبرون أن كل آية من القرآن فيهم إلا أن يقوموا على دليل يبرئهم منها إن كانت في الباطل. وكانوا يرون أنهم ليسوا أهلا لمن جاء من الآيات في الحق. يعني لما يسمع الآيات اللي في الباطل، وإن الناس منهم من يؤمن، منهم من يفجر، منهم من يقطع ما أمر الله به أن يوصل، منهم من ينكد، منهم من يقطع، يعتبر نفسه أن هذا هو، ما لم يقم على دليل من الحق يبرئه من ذلك. وإن سمع الآيات في المؤمنين والمتقين والمصلحين لا يعتبر نفسه فيها إلا أن يسأل الله ويلح عليه أن يكون فيه. فعلينا أن نستفيد من كل ما جاء في القرآن بأن نعرض أنفسنا عليه. وكلما سمعنا من الهداية قلنا: هذا لنا، هذا لي قبل غيري، أنا مخاطب بهذا قبل غيري. فإذا عرفت الحق فالتزمته نجوت، فإذا جادلت في الباطل فإن الله قد أعلمنا أن من الخلق من يجادل في الباطل، وأن جدلهم في الباطل ليس عن ضعف الأدلة وعدم وضوح القضية، بل فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أما إيه القضية؟ وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. لا تكن من هؤلاء، ولكن استبشر بما بشرك الله به. وإني لغفار لمن تاب، تب وآمن، جدد إيمانك ومعتقدك، وما كان من غفلة فاخرج منها، وما كان من مناصرة الباطل تنبه له، تنبه لذلك. إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والمعنى أي عمل الصالح وصار على ذلك وتثبت على ذلك. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المصلحين، وأن يجعلني وإياكم من أهل التوبة والفلاح والصلاح. اللهم احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، اللهم احفظ علينا ديننا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. اللهم يا رب اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. حبب إلينا حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. برئنا من كل ما لا يرضيك، برئنا من الظالمين، برئنا من الفاسقين، برئنا من أعداء دينك ومحاربيه، برئنا من العلمانيين والليبراليين، واجعلنا من أهل التوحيد من المسلمين المؤمنين. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. حبب إلينا حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اهدنا بالقرآن، اللهم اهدنا بالقرآن، واجعلنا ممن يستبصر ببصائر القرآن، واجعلنا من المهتدين. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، وفك أسر ولدي يا رب العالمين، رده سالما غانما هو كل من مثله. اللهم نفس همي وفرج كربي، وفك أسر ولدي ومن مثله يا رب العالمين. فوضنا أمرنا إليك، واحتسبنا أمرنا عندك، أنزلنا حاجتنا بك، نؤمن بأنه لا يحكم الأمر إلا أنت، ولا يقضي في الملك والكون إلا أنت. فكن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم هون على عبادك المؤمنين في مشارق الأرض ومغربها، وهون على عبادك في سوريا، ويسر لهم بهلاك طاغوتهم وطواغيت العرب والعجم جميعا يا رب العالمين. واجعل لنا مخرجا في بلادنا بما تجعل به مخرجا لعبادك الصالحين، واهدنا لما فيه رضاك يا أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم واعف وتكرم، وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.